الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا زال الحديث موصولا في دورة الأدب قبل الطلب، اكتب الثالث: يا رجال احفظوا احفظوا راجعوا أنا لكم ناصح. هذه الدورة التي أخذتموها راجعوها احفظوها وحافظوا على ما كتبتم وما سمعتم، فإنها خير عظيم وعون، نسأل الله التوفيق. الثالث: الاهتمام. الثالث: الاهتمام والهمة العالية. الاهتمام والهمة العالية، فلكل مجتهد نصيب. انتبه معي، ذكر في السير عن الإمام البخاري رحمه الله أنه قال عن من؟ طرحت القلم، إذا قلت انتبه يعني انتبه، ما هو تكلم. ذكر أن الإمام الحافظ البخاري رحمه الله، وهو نجم في سماء العلم، وكل امرئ يسمع عن البخاري صاحب أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، قال: كنت بنيسابور مقيما، فكانت ترد إلي من بخارى كتب، وكنا قرابات لي يقرئن سلامهن في الكتب، فكنت أكتب إلى بخارى كتابا وأردت أن أقرئهن سلامي، فذهب علي أساميهن حتى كتبت كتابي ولم أقرئهن سلامي، وما أقل ما يذهب عني من العلم. يعني الإمام البخاري يقول عن نفسه: كان تصله رسائل وكتب سلام من أرحامه، فلما أراد أن يرسل إلى بخارى كتابا أراد أن يتذكر أسماءهن فنسي، نسي أسماءهن. قد يقول واحد منكم: ما الفائدة الآن من ذكر هذه القصة؟ الفائدة قوله في آخر كلامه هذا: وما أقل ما يذهب عني من الحفظ، ما يذهب عني من العلم. البخاري عندما كان غير مهتم بهذه الأمور الدنيوية والأسماء، نسي هذه الأسماء، بينما هو القائل عن نفسه: تذكرت يوما أصحاب أنس ابن مالك رضي الله عنه، يعني طلاب أنس والذين أخذوا عن أنس، قال: فحضرني في ساعة 300 نفس. يعني عندما يكون المرء مهتم بالشيء، عنده نهمة وهمة عالية في الحفظ يحفظ، وعندما يكون الأمر عنده سهل ما هو مهم، مثل كثير منا مثل كثير منا درس أمس مثلا عند كثير منا ما هو مهم، لذا جاءوا ما هم حافظين، جاءوا ما هم حافظين حتى من حديث، لأنهم ما هم ما عندهم اهتمام بالعلم ولا اهتمام بالدرس، إنما يحضر قد هو بين مغرب وعشاء يجلس وانتهى القضية ويكتب ويمشي حال. صاحب الهمة يحفظ ويسهل له الحفظ، ولهذا جاء في الحديث موقوفا ومرفوعا عن ابن عباس أنه قال: من همان من همان لا يشبعان. من هم؟ طالب علم وإيش؟ وطالب مال. من همان يعني صاحب همة، الذي عنده همة في جمع المال لا يشبع منه، يحاول يدخل في جميع الطرق والفرص ليجمع المال، وكلما زاد المال كلما زاد الهم في طلب المال. وكما قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واد واد من ذهب لا حب أن يكون له واديان، ولو كان له واديان لابتغى لهما ثالثا. قد هو وادي من ذهب كم أطنان بلا حساب، ما يكفي وادي ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. طالب العلم إذا عنده همة وعنده اهتمام يسهل له الحفظ كثيرا، والله يسهل له ولا يعصر عليه ولا يعصر عليه الحفظ. لكن عندما ما تكون الهمة موجودة ما يحفظ. فهذه العبرة من حديث البخاري عن نفسه. أسماء قليلة لأرحامه لما كان ما هو مهتم بها نسيها، لكن عندما كان مهتما بحفظ الحديث والرجال ذكر في مجلس واحد 300 من أصحاب الإمام، من أصحاب الصحابي الجليل أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه. وكان يقول عن نفسه، أو قيل له: أنت الذي يقول إني أحفظ 70,000 حديث؟ قال: نعم وأكثر، ولا أجيئك بحديث من الصحابة والتابعين إلا عرفتك مولد أكثرهم ووفاتهم ومساكنهم. يعني ما يحفظ فقط أسماء رجال السند، يحفظه ويحفظ مولده ويحفظ نسبته ويحفظ أسرته ويحفظ أين يسكن ويحفظ تاريخ وفاته ويحفظ ما يحفظ من الحديث. الهمة يا رجال، الهمة هي التي تعين المرأة على الحفظ. ولهذا كان يقول رحمه الله تعالى: لا أعلم شيئا للحفظ من نهمة الرجل ومداومة النظر. هذا الإمام الكبير الحافظ من أراد وصية من طلاب العلم عظيمة، خير له من ملء الأرض ذهبا، يأخذ بهذه الوصية للإمام البخاري رحمه الله. اكتبها. قال الإمام البخاري رحمه الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: لا أعلم شيئا، لا أعلم شيئا أنفع للحفظ، أنفع للحفظ من نهمة الرجل، من نهمة الرجل ومداومة النظر، ومداومة النظر. من نقطة اكتب: سير أعلام النبلاء، سير أعلام النبلاء مجلد 12 صفحة 406 406 اكتب من أول السطر. النهمة، النهمة أي علو الهمة، علو الهمة في طلب الشيء، في طلب الشيء وإرادته. ومنه حديث، ومنه حديث من همان لا يشبعان، من همان لا يشبعان. طالب علم وطالب مال. ثم من أول السطر قال الإمام سفيان بن عيينة اجعلوا الحديث، اجعلوا الحديث حديث أنفسكم، حديث أنفسكم وفكر قلوبكم، وفكر قلوبكم تحفظوه. أخرجه الخطيب في الجامع، أخرجه الخطيب في الجامع. سمعت هذه الوصايا من الإمامين الجليلين الحافظين الكبيرين من حفاظ الأمة، تريد تحفظ اهتم. فبالهمة يتيسر الأمر. انظر اهتمام المرء بالدنيا يجعله يكابر ويكابد، يتحمل الحر ويتحمل العطش والجوع والسهر والسفر والبلاء كله، والبلاء كله لأجل الدنيا. الذي مهتم بأمر ما يلتفت يمينا ولا شمالا، يمضي أمام رغم كل الصعاب. فهل شيء أعظم من العلم؟ لماذا نهمل عزنا ورفعتنا والخير العظيم لنا ولأمتنا في دنيانا وأخرانا؟ اكتب. وقال الإمام العسكري، العسكري والحفظ لا يكون، والحفظ لا يكون إلا مع شدة العناية، إلا مع شدة العناية. وكثرت الدرس، وكثرت الدرس وطول المذاكرة، وطول المذاكرة. من نقطة اكتب الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم. هذا من أحسن الكتب للعلامة أبي هلال الحسن بن هلال العسكري رحمه الله، كتابه الحث على طلب العلم. كتبت الحث على طلب العلم صفحة 67. السؤال الآن، الذين ما حفظوا اليوم لماذا؟ قال الله أعلم. طيب يا أحمد لم يهتم، لم يهتم، لو اهتم سيحفظ ولا لا؟ لو عنده اهتمام أقل شيء سيحفظ حديثا، إذا ما يقدر يحفظ الكل سيحفظ حديثا، لكن حينما لم يهتم لم يكلف نفسه الحفظ، لم يكلف نفسه الحفظ، وسيبقى صفرا ما دام لا يحمل همة، همة البلوغ في العلم والحفظ للعلم. الرابع من أسباب المعينة على الحفظ، اكتب الرابع، الصبر عليه، الصبر عليه والتعود، الصبر عليه والتعود. انتبه أيضا، المرء بالتمرين، بالتمرين ترين أعضاؤه، ترين أعضاؤه صح، يكون واحد حجر قاسي، فبالرياضة والتمرين يمرين اليد والرجل والرأس والرقبة والعضلة وال هذه كلها تمارين، ايش تفعل؟ تلين الأعضاء، تلين الأعضاء. فكذلك يا عباد الله، القلب والحفظ بتمرينه يلين ويسهل. يذكرون عن الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى، وبعضهم يقول ليست للحافظ لكن لعالم آخر، سواء كان للحافظ أو لغيره العبارة موجودة، أنه كان لا يحفظ شيئا واستمر في طلب العلم ولم يحصل كثير فائدة، فيأس من طلب العلم وقرر الرجوع من حيث جاء. رجع جلس على حافة بئر فرأى الحبل قد أثر في الحجر، حبل البئر، تعرف حبل البئر تكون حجرة وهذا حبل، مع استمرار الناس طلع ونزال الحبل، ايش يحدث في الحجر؟ ما يحدث، يقطع في الحجر، يقطع في الحجر حتى تبقى لها أثر. فقال هذا الحبل قد أثر في الحجر، فكيف لا يؤثر في العلم؟ فلقب بابن حجر كما سمعت بعضهم قال هي الغير. المهم العبرة موجودة، الحبل على لينه أثر في الحجر على صمائها وقسوتها، مع التكرار، مع الصبر عليه، مع التعود. فهكذا المرء، المرء الذي يجاهد نفسه يصبر نفسه يجد صعوبة في بداية أمره، اليوم يحفظ حديثا قصيرا، اليوم يحفظ آية، غدا آيتين، بعده ثلاث، بعدها صفحة، بعدها صفحتين، يتيسر الحفظ ويسهل عليه. ومن وصايا أهل العلم في ذلك أيضا ما كتبه الإمام أبو هلال العسكري رحمه الله، قال اكتب، قال الإمام أبو هلال العسكري رحمه الله، قال الزهري، قال الزهري الإمام أبو هلال العسكري ينقل عن الإمام من؟ الزهري، ثم يعلق، قال الزهري: إن الرجل ليطلب، أي العلم، إن الرجل ليطلب وقلبه شعب من الشعاب، وقلبه شعب من الشعاب. ثم لا يلبث أن يصير واديا، ثم لا يلبث أن يصير واديا لا يوضع فيه شيء، لا يوضع فيه شيء إلا التهمه. قال اعمل نقطة اكتب قال العسكري معلقا على ذلك، قال العسكري معلقا على ذلك من نقطتين فوق بعض، يريد أن أول الحفظ شديد، يريد أن أول الحفظ شديد يشق على الإنسان، يشق على الإنسان، ثم إذا اعتاد سهل، ثم إذا اعتاد سهل. ومصداق ذلك ما أخبرنا به، ومصداق ذلك ما أخبرنا به الشيخ أبو أحمد، الشيخ أبو أحمد الصولي عن الحارث ابن أسامة، عن الحارث ابن أسامة قال كان العلماء يقولون، كان العلماء يقولون من نقطتين فوق بعض اكتب بقلم آخر كل وعاء أفرغت فيه، كل وعاء أفرغت فيه شيئا شيئا فإنه يضيق، فإنه يضيق. إلا القلب، إلا القلب فإنه كلما أفرغ فيه اتسع، فإنه كلما أفرغ فيه اتسع. أما النقطة من أول السطر وكان الحفظ يتعذر علي، من الذي قال هذا؟ العسكري رحمه الله. وكان الحفظ يتعذر علي حين ابتدأت ثم عودته نفسي، ثم عودته نفسي إلى أن حفظت قصيدة، إلى أن حفظت قصيدة قريبا من 200 بيت، قريبا من 200 بيت في ليلة، قريبا من 200 بيت في ليلة. ما النقطة؟ اكتب الحث على طلب العلم صفحة 71. سمعت. القلب غير أوعية الدنيا، الوعاء الدنيوي إذا أفرغ فيه له مقياس، لكن القلب كلما أفرغت فيه من الخير من العلم زاد اتساعا ورغبة في الخير وطلبا وسهل عليه أن يحفظ. فعود نفسك أول ما قرأنا قصيدة الأرجوز المئية وشجعنا الطلاب، قلنا جائزة لمن يحفظها أولا، من 100 بيت. أصبحت اليوم الثاني الصباح قد حفظها طالب في ليلة، حصلت عنده الهمة فحفظها في ليلة. نفس الطالب في القصيدة التي تليها جلس إلى آخر خلق الله، لأنه ما عنده تلك الهمة، عندما اهتم حافظ 100 بيت في ليلة. والقصيدة الثانية ما سأذكر اسمه لأمر آخر، فجلس حتى آلمني، قلت له، كلمته بالأمر، فقضية تحتاج رجال اهتمام، تعود وصبر على الحفظ، فهذا يعين كثيرا جدا على الحفظ. طيب، الخامس العمل. العمل بما تعلم، قال الإمام الشعبي رحمه الله كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به ما النقطة؟ اكتب. جامع بيان العلم، لابن عبد البر، صفحة 291. وقال الإمام وكيع بن الجراح عندك يا أنس، متى آخر مرة سمعت اسمه؟ أمس. إيش في أي السبب الثاني؟ وهو سأله عن أسباب الحفظ. نعم، قال إذا أخبرتك فهل تعمل به؟ قال نعم. قال إيش؟ ما رأيت شيئا أنفع للحفظ من ترك المعاصي. قال وكيع بن الجراح: إذا أردت أن تحفظ الحديث فاعمل به اكتب علوم الحديث لابن الصلاح، علوم الحديث لابن الصلاح صفحة 223. وقال العلامة ابن عثيمين، وقال العلامة ابن عثيمين ومن الطرق التي تعين، ومن الطرق التي تعين على حفظ العلم التي تعين على حفظ العلم وضبطه أن يهتدي الإنسان بعلمه، أن يهتدي الإنسان بعلمه. قال الله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. عملت الآية بين قوسين: فكلما عمل الإنسان بعلمه زاده الله حفظا وفهما. لعموم قوله تعالى: زادهم هدى. من نقطة اكتب كتاب العلم صفحة 63، كتاب العلم صفحة 63، كتاب العلم الإمام ابن عثيمين رحمه الله من أروع ما كتب في هذا الموضوع، فمن قدر على الحصول عليه وقراءته من ألفه إلى يائه فليفعل، ففيه نصائح عظيمة وفوائد تشد لها الرحال وآداب كريمة ما أحوجنا إليها، بل ما أحوج العالم والمتعلم إلى مثل هذا الكتاب لهذا الإمام المبارك محمد بن صالح العثيمين فقيه العصر رحمه الله تعالى. إذن يا رجال، من حفظ فعمل كان عونا عظيما له على بقاء العلم، أما بغير عمل يذهب العلم. قال سفيان الثوري رحمه الله: يهتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. فمن أسباب بقاء العلم وبقاء الحفظ أن تعمل به، ولهذا كانت المصيبة الكبرى على من تعلم فلم يعمل، لأن القرآن إما حجة لك أو حجة عليك. فمما يعينك على حفظ العلم وعلى البركة في العلم أن تعمل. اعلم أن كل ما تتعلمه إما لك وإما عليك، فحرص على العمل لدوام بركة العلم. اكتب. السادس حسن اختيار الوقت، حسن اختيار الوقت. انتبه هنا، ذكر العلماء في كتب الآداب أوقات الحفظ، وتكاد تكون كلمة جمهورهم أن أجود الأوقات للحفظ الأسحار، أجود الأوقات للحفظ الأسحار. وهذا الوقت صار عسرا كالجبل فوق ظهر الطالب هذه الأيام، إلا من رحم الله، طالب علم وما يقوم يصلي الفجر، ما عاد تزيد تقول له قم احفظ في السحر، هما يصلي الفجر، وبعضهم ممن هو أفضل حالا ممن يقوم فيدرك صلاة الجماعة الفجر، وربما صلى سنة الفجر متأخرا بعد الصلاة، والقليل القليل القليل القليل في هذا العصر من يعملون بهذه الوصية ويغنمون ليلهم في طلب العلم وفي العبادة، خاصة مع زمن الفتن والشهوات وتسهيل ضياع الأوقات، تسهيل ضياع الأوقات. صار كثير من الناس عامة وطلاب علم الليل يمضي إما في سهرات وأكل وشرب، وإما أمام القنوات، وإما قد سهلت على الناس وصارت جوالات من موقع إلى موقع تواصل، هذا نصف ساعة وهذا ساعة وهذا ساعتين، ونام متأخرا ربما من منتصف الليل، وفاته ما فاته من خير في ثلث الليل الآخر وفي أوقات الأسحار. فإذا أردت أن يكون لك وقتا مباركا عظيما للحفظ فاغنم وقت الأسحار، واجتهد في الحفاظ على سكون الليل، سكون الليل، ولا يكون ذلك إلا أولا بالهمة العالية على اغتنام الليل، وأيضا بالنوم المبكر، تنام في أول الليل، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وتقوم آخرة، ينام أول الليل ويحيي آخرة. ومن كان لا يضره أنه يغنم أول الليل وآخرة وينام وسطه فهو على خير. فهذا الوقت جعل الله فيه بركة، وأيضا بعد الفجر بورك لأمتي في بكورها، اللهم بارك لأمتي في بكورها، هكذا دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأصل. ثم إن كل وقت يقل فيه غمك ويكون صدرك فيه منشرحا فاحفظ، كان في الفجر أو في الظهر أو في العصر أو في المغرب أو في العشاء، فوقت قلة غمك وخلو قلبك من المشاغل وقت عظيم للحفظ. هذا مجمل ما ذكره العلماء. اكتب: أفضل الأوقات هو وقت قلة غمك، قلة غمك وانشراح صدرك وفراغ قلبك والليل أقرب الأوقات لذلك، وأقربه الأسحار، وأقربه الأسحار، فإنه أنفع الليل للحفظ، أنفع الليل للحفظ. سمعت؟ هذا باختصار. اكتب: قال الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله، اعلم أن للحفظ ساعات، ينبغي لمن أراد التحفظ أن يراعيها، فأجود الأوقات الأسحار، متى السحر يا ريان؟ بين الأذان الأول والثاني أصبت، يعني قبيل الفجر. ثم بعدها وقت انتصاف النهار، وبعدها الغدوات دون العشيات، وحفظ الليل أصلح من حفظ النهار، اكتب: الفقيه والمتفقه الجلد الثاني صفحة 103. قوال العلماء في ذلك كثيرة، ومنها ما جاء عن حماد بن زيد رضي الله رحمه الله جاءه رجل قال ما أعود الأشياء على الحفظ؟ قال قلة الغم، قلة الغم. قال وليس يكون قلة الغم إلا مع خلو السر وفراغ القلب، والليل أقرب الأوقات من ذلك. إذن كل واحد أخبر بنفسه الوقت الذي يناسب، بعضهم يناسبه الليل، بعضهم بعد الفجر، بعضهم وقت العصر. فمتى كان قلبك منشرحا وهمك في طلب العلم في الحفظ وليس في هم الدنيا وشتاتها، اغنم حضور وقتك، حضور قلبك وفراغه من مشاغل الدنيا. هذا باختصار لهذا السبب، اختيار الوقت المناسب. الوقت المناسب هو الوقت الذي يكون فيه قلبك حاضرا وهمك هم العلم لا هم غيره. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.